أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. نحمده تعالى حمد الشاكرين، ونستغفره استغفار المذنبين، ونتوب إليه توبة المخلصين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، أيها الإخوة الحضور طيبون في هذا المكان الطيب الشريف، بيت الله، مسجد أحمد حفيظ العاتق، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في إطار النشاطات الولائية الخاصة بالمساجد والأئمة، فإن الإدارة الوصية ارتأت أن يكون اختيار على مسجد أحمد حفيظ، وما يعرف عند صحاب الكور بمسجد المدرسة، أن تكون في هذه الندوة الخاصة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة، ولا سيما أن هذا الموضوع المهم في حياة المسلمين. وقد نظن الشيخ عبد الحق قد ذكر الموضوع تاع الاجتماع هذا حول الرفق واللين، وهو جانب جزئي من الجوانب العملية والفعلية والقولية التي مارسها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من المفروض أن أكون أول المتدخلين، فأصبحت آخرهم لأمر طارئ. الخاص المداخلة التي كنت حضرتها لإخواننا هي حول المداخلة هي يعني على كلها هي مختصرة لضيق الوقت، حول الرفق وتأثيراته، ويعني بعض النماذج منه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة جدا. كنا قد حضرنا هذه المداخلة حول أولا عندما نسمع كلمة الرفق. احنا نسمع كثيرا كلمة الرفق واللين، ولكن لابد أن نرجع في تعريف المصطلحات هذه إلى العلماء حتى الإنسان يعرف المعنى الحقيقي لها. فكلمة الرفق واللين كما فسرها العلماء هي، نقول الرفق هو لين الجانب بالقول أو الفعل للغير، وسلوك سبيل اليسر ما لم يكن محرما. ما لم يكن محرما، مش معناته أن الرفق هذا يكون مطلق مقيد. قال ما لم يكن محرما، مش معناته أن الإنسان يهينك في دينك وعرضك وشرفك، وأنت تقول أنا أوصاني ديني بالرفق، هذا لا. ولذلك الله سبحانه عز وجل عندما وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام قال، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. عمر الفاروق رضي الله عنه كان معروف بشدته في الحق، ولكنه كان من يعني كان حنين جدا، غير أن الإشاعة التي أشيعت عندما كنا صغار كنا نسمع بأن عمر بن الخطاب شديد. نعم هو كان شديد في الحق، ولكن له قصص أخرى أنه كان من أرحم الصحابة، وكان حنين عليهم حتى مع صغارهم ومع يعني ومع كبارهم. ويكفي أن عمر بن الخطاب كان يعني يدي الأكل والسميد لعجوز، يعني عمر وما أدرك ما عمر. إذن قال هو سلوك سبيل اليسر والتيسير ما لم يكن محرما. ولذلك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وهو الذي قال يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. يعني أما التشديد فكل الناس يعني يحسنه، التشديد كل الناس يحسنه، ولكن لين الجانب في القول والفعل ما لم يكن محرما هو المطلوب في ديننا، وهو المستفاد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا هو لين الجانب في القول والفعل للغير ما لم يكن محرما. قال وهو سبب كل خير، وهو سبب كل خير. لأن الرفق ما كان فيه شيء إلا زنا. ممكن يعني فيكم الكثير من يعني من يعرف هذا. وما كان العنف في شيء إلا شانة. وهذا معروف حتى في حياتنا اليوم، أن الإنسان الطيب الرزين يكون عنده حكمة في معالجة الأمور. ولذلك قديما كانوا يختارون شيوخ القبائل ويعني شيوخ القرى، وحتى في الأحياء العارقة في العاصمة يقولوا الأعيان، يقولوا عنهم الأعيان. المعروف عن الأعيان أنهم ناس أهل حكمة، حتى ولم يكونوا أهل علم، حتى ما عندوش علم يختارونهم لأن عندهم حكمة. شيخ وقور، إنسان كبير عاقل يشوف البعيد، وعادة يكونوا رزان عندهم حكمة. كانوا يختارونهم يكونوا هما على رأس الحي أو على رأس القبيلة لأن عندهم حكمة وعندهم رفق بالناس. هذا يعني كمدخل للكلمة. العنصر الثاني أو المحور الثاني في المداخلة هذه هو على كل حال هي يعني التوجيهات عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر هذا كثيرة جدا، وهي موجودة في صحيح البخاري وصحيح مسلم والكتب الستة والكتب السنن والمسانيد وغير ذلك. ولكن اخترنا منها الأصح والمختصر حتى لا نطيل عليكم. أولا عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. حديث متفق عليه. جرير بن عبد الله صحابي، صحابي معروف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. لم يرحمش الناس؟ والأكيد اللي بدءا بالرحمة هو الإنسان يبدأ بأهله وأسرته، ثم أصدقائه، ثم جيرانه، ثم الناس الذين يعيش معهم في المحيط، وحتى داخل المساجد. يعني لابد أن تكون الرحمة يعني بين الشيوخ الكبار في السن والشباب. وقد في السنين الماضية يعني كان في بعض المساجد تلقى يعني نوع من الحساسية، إما أن الشاب عندما يدخل ويلتزم يولي يشوف بيه لهذاك الشيخ اللي شاب في الإسلام، عندنا شيوخ شابه في الإسلام، يتكلم معه بكلام لا يليق، يعني فيه استهزاء واحتقار. وهذا يولد رد فعل من الشيخ، يقول له تا واش تعرف انت، يعني وليت تصلي البارح جاي تفتي لي. ومن بعد واش يوقع؟ توقع حساسية بينتهم، وكان من المفروض أن هذه لا تكون. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. لازم الشاب يحترم اللي أكبر منه ولو كان مخطئا. حتى ونفرضوا هذا الشاب سيدي عنده علم وعنده كذا وشاف إنسان كبير، كي ينصحوا ينصحوا بأدب، ويكون وحده يقول له: يا بابا أنا شفتك توضى كذا وتصلي كذا، ولكن إحنا رانا قرينا الأمر وهكذا هكذا، باش ما يحسش هذاك الكبير، لأن الكبير كبير يعني دائما يبقى يحس بنوع من ها. فعندما تتكلموا بلغة الشارع أو يقول لك انت وليدي ديت البارح تصلي تتكلم معايا هكذا، فيتوقع حساسيه. ووقعت في مساجدنا، ووقع نفور بين الناس. تلقى يعني احنا مسلمين نصلي في مسجد وتلقى انقسام، هذه جماعه شيوخ وهذه جماعه شباب، ومنا الجيش. احنا رانا نصلي في مسجد واحد وراء امام واحد في صفوف واحده مترصه. هذا من المفروض أن يكون في مساجدنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. حديث متفق عليه. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. الله رحيم بعباده ورفيق به. يعني تصوروا لو أن الله سبحانه عز وجل كل إنسان يخطئ، كل ما تخطئ عقاب، وهذا كان هذا هو يعني العدل. ربي قال: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة، وحتى واحد ما يبقى. ولكن الله كما جاء في حديث آخر أن الله سبحانه عز وجل أن رحمته غلبت غضبه، قال: ورحمتي غلبت غضبي ورحمتي سبقت غضبي. وفي حديث آخر أن الرحمة 100 جزء أنزل الله تعالى منها لأهل الأرض جزء واحد، وبقي عنده 99 جزء. وقال هذا الجزء، وهذا واحد حديث صحيح على كل حال، هذا هذا الجزء الذي أنزل إلى الأرض من 100 جزء هو الذي يتراحم به الخلق في الأرض، وبقى 99 عند الله، وهذا هو اللي خلى الله سبحانه وجل يرحمنا. قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. قال إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، الحسن بن علي بن أبي طالب يعني الحسن والحسين، وهما من أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول رضي الله عنهما فقط يعني من أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم، الحسن والحسين رضي الله عنهما ابناء فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي فرآه الأقرع ابن الحابس، فرآه الأقرع ابن الحابس فقال الأقرع إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. قال له يا رسول الله أنا عندي 10 من الأولاد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من لا يرحم لا يرحم. الكلام الجامع الذي أتيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أحاديث من جوامع الكلام، قال من لا يرحم لا يرحم. قال له أنت ما رحمتش ولادك ما يرحمكش الله، وما رحمتش خدام تاعك ما يرحمكش الله، وبالأحرى ما رحمتش والديك ما يرحمكش ربي. إذن أنت الإنسان وش ينتظر من الله؟ ينتظر رحمة، وربي ما يمدلكش الرحمة وأنت لم ترحم. قال من لا يرحم لا يرحم. ولذلك احنا في دعائنا كل واحد فينا لما يدعي يقول اللهم ارحمنا، نخي نقولوا هذا في السجود في غير السجود اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا، ولكن الرحيم يرحمهم الرحمن، لكن انت يا ما رحمتش الخلق فكيف تنتظر من الله الرحمة؟ ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. ومن أقوال السلف رضوان الله عليهم قال الحسن رحمه الله المؤمن وقاف متأنٍ وليس كحاطب ليل، متوقف متأنٍ وليس كحاطب ليل. المقصود بهذه الحكمة، هذه حكمة بعض الصالحين والعلماء الربانيين، قال أن المسلم هذا ماشي شغل ما يتقلقش كل حاجة يسمحها يعني يقيم عليها أمرا أو يحكم عليها حكما، قال وقاف يتوقف عند المسائل وعند الأمور وليس كحاطب الليل. وش معنى كحاطب الليل؟ حاطب الليل هذا هو الإنسان الذي يحطب في غابة في الليل وش يجيب وما يشوفش، ما عندوش ضوء، يجيب الشوك والحجر ويجيب الحشائش اللي ما فيهاش فايدة، كحاطب الليل. أما المسلم لا، الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا يدل على ممكن إنسان يكون عنده جار ويسمع عليه كلام ما يرحموش، جاري وبالك يكون هو يسنها له، أنا نتكلم شوية بالدرجة باش نفهمه، يعني يقول بالك هو عنده ما حسيفة على جاره يسمع له كلمة زور كاين منها صح، شفته وكنت شك فيه باللي يدير شي هذاك وخبيث شفت، لا هو كان يسنى فيها جاته فرصة باش يلطخ جاره ولا صديقه ولا أي واحد يكرهه، وهذا موش حق. قال المؤمن وقاف متأنٍ وليس كحاطب ليل. وعن وهب بن منبه رحمه الله قال الرفق ثني الحلم، الرفق ثني الحلم، الحلم والآنات صفة من الصفات التي أقرها الإسلام، واحد يكون رزين وثقيل وعاقل يكون معه الرفق. و عن سفيان رحمه الله يعني سفيان الثوري رحمه الله قال الرفق أن تضع الأمور في مواضعها، وهي الحكمة تحط كل مكان في مكانه. وقد عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان رفيقا حتى في الجاهلية، يعني قبل البعثة كان نعم دقيقتين إن شاء الله نكمله. إذن قال الرفق أن تضع الأمور في مواضعها وهي الحكمة. العنصر الثالث والأخير في هذه المداخلة هو القصة على العربي اللي دخل للمسجد وبلى في المسجد. وقيل أن القصة قصة أخرى أن أحد الأعراب لم يبل في المسجد وإنما كان يصلي ورا النبي صلى الله عليه وسلم. لما كبر النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرة الإحرام قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا سوانا. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الصلاة قال له أيها الأعرابي, قال له يقول الراوي قال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وخطبه وقال له يا أيها الأعرابي إنك قلت ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحد سوانا لقد ضيقت رحمة الله. والله عز وجل يقول ورحمتي وسعت كل شيء, رحمتي وسعت كل شيء. قال له تقول ترحمني ومحمدا ولا ترحم أحد سوانا. وفي رواية أخرى تاع القصة قال أن أحد الأعراب جاء دخل المسجد فبال فيه أكرمكم الله, وكان معه كبار الصحابة وشيوخ الصحابة كعمر وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. قالوا له يا رسول الله خلينا إئذن لنا باش نحيوا راسه, كذا يبول في المسجد. فهم به الصحابة, هموا به, فنهرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال في بعض الروايات يعني أريقوا عليه ذنوب ماء, يعني ذنوب ماء يعني الدلو تاع ماء. وكان حينها المسجد من الحصباء والحصى وهي نوع من الحجارة الرقيقة جدا في الصحراء, بحيث أن الماء إذا دخل مع البول في التراب يتحلل البول داخل يتفلتر داخل التراب. فذهبوا فألقوا عليه الماء هذا والعربي ينظر, وكان العرب يمتازون بالخشونة وهذا يتطلب البيئة اللي يعيشوا فيها في البرد أو في كذا, يتطلب منهم يكونوا أشداء. وبقيت الشدة هذيك حتى في الأمور يستعملوا شوية يعني خشونة في العيش. فلما العربي موقف النبي صلى الله عليه وسلم كي قال لهم خليوه, هو شاف الصحابة هموا به قال لهم خليوه وأريقوا عليه يعني ذنوب ماء. قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا, يعني بهذا اللفظ قال اللهم ارحمني. وكانوا هم يقولوا الرجز, كان يقولوا الرجز, والرجز هو نوع من أنواع الشعر أو النثر. قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا أخ العرب لقد ضيقت واسعا, قد ضيقت واسعا, معناتها ربي قال ورحمتي وسعت كل شيء. فهذا يدل في الأخير على أن الأهداف نتاع الرفق من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته هي حتى لا يخاف الناس من الإسلام ولا يخافوا من المسلمين. المسلمين ليسوا وحوش أو برابرة, بل ناس حضارة, ناس أخلاق وناس علم. ثانيا يعني نجاعة الدعاة في نشر تعاليم الإسلام, لأن الدعاة إلى الله لما يستعملوا هذا الخلق تاع النبي صلى الله عليه وسلم فسيعرضون الإسلام للعالم. ويكفي في تاريخنا أن الإسلام وصل إلى الأندلس الآن موجودة في إسبانيا, قد وصل عن طريق التجار المسلمين الذين كانوا مشبعين بالثقافة الإسلامية لما راحوا لإسبانيا يعني بدافع التجارة أو كذا أو الهجرة. فلما رآهم الكفار نقلوا منهم الحضارة الأخلاقية والمادية كما يقول ابن خلدون عليه رحمة الله. وش دو منهم الكفار من المسلمين؟ نهار كانوا المسلمين صح استعلم, وش دو منهم؟ دو منهم الحضارة الأخلاقية والحضارة المادية. الحضارة المادية هذه موجودة إلى الآن في, في, في قرطبة وفي الأندلس, الحضارة المادية. والحضارة العلمية اللي دوها من العلوم ماشي غير الفقه, أمور الطب والفلك والجغرافيا وغير ذلك, ودو منهم جانب أخلاقي وهم الذين يمارسونه اليوم. على بالكم الآن واش تشوفوا من تحضر في الغرب, يقول لك رحت للغرب لقيت الطريق نقية ونقدر نصلي فيها. هذيك أخلاق تاع أجدادنا لما كانوا المسلمين تاع حضارة. لأن في القرون الوسطى الشيخ عبد الحق شطب الشيخ في القرون الوسطى في أوروبا كانوا يعيشوا كما البهائم, لما دخلوا لهم المسلمين لقاهم وحوش داووهم وعلموهم وحضروهم وهم الآن يقرون بذلك. الأسلاف نتاعنا لما وصلوا الإسلام إلى أوروبا وحتى الاتحاد السوفيتي كانوا ناس حضارة, ناس علم, وعلمهم كيف يعيشوا. ويكفي مثال واحد هو قصر غرناطة فهذه الأمور هذه الإسلام انتشر بهذا الخلق وهو خلق الرفق واللين المأثور فعلا وقولنا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فما أحوجنا أننا يعني نعود نرجع إلى هذا الأخلاق في أحيائنا وفي مساجدنا. وربي قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ربي يهدينا إن شاء الله وربي يغفرنا وربي إن شاء الله يجعلنا من المتخلقين بهذا الخلق الفاضل نتاع النبي صلى الله عليه وسلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.